أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. كذلك نجزي القوم ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماء سبحانه وتعالى عما يشركون. وما ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون أنجاهم إذا هم ينسون

فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر وربك أعلم بهم. أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ

ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ صِرَاطٌ

ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين

الصدور وما صدق الله العظيم.